أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير إن الذين كفروا لن تغني عليه.

تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل للمؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد يَقُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ منزلين. بلى بلى ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الملائكة مسومين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم.